نور من القرآن. قال الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى بعضا من نعمه ومننه وأفضاله وخيراته التي يسرها لعباده بأن خلق لهم الأرض ومدها ووسعها وبسطها وجعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي وما أنبت فيها من الزروع المختلفة والثمار المتناسبة ومن كل شيء موزون ومعلوم. وهذه الأرزاق ككل شيء في هذا الكون العظيم مقدرة في علم الله السابق تابعة لأمره ومشيئته يصرفها حيث يشاء ويعطيها لمن يريد وفي الوقت الذي يريد حسب سنته التي ارتضاها وحكمته التي أجراها في الناس والأرزاق وبقية المخلوقات. فما من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئا، إنما خزائن كل شيء ومصادره وموارده ومبدأه ومنتهاه عند الله سبحانه وتعالى في علاه، ينزله على الخلق في عوالمهم بقدر معلوم، فليس من شيء ينزل جزافا، وليس من شيء يتم اعتباطا، وقد يسر تبارك وتعالى للناس أسباب المكاسب، ووجوه الأسباب، وصنوف المعايش، لكسب أرزاقهم وقوت لياليهم وأيامهم، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها، ورزقهم كلهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.